بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في اللقطة، وهي ما وجد من شيء ضائع لا يعرف الواجد صاحبه. ما وجد من شيء ضائع لا يعرف الواجد صاحبه. واللقطة أشهر حديث فيها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، أو فشأنك بها، يجوز هذا وهذا. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وقوله في ضالة الإبل معها حذاؤها أي إنها تقوى على المشي في الليل وفي الصحاري، قوية، ومعها سقاؤها لأنها إذا شربت تشرب كثيرا فيكفيها لأيام حتى تجد ماء، وترد الماء حتى يجدها ويلقاها ربها، يعني صاحبها، إنه يبحث عنها ويجدها كما هي عادة أصحاب الإبل. قال أبو شجاع: وإذا وجد لقطة في موات، موات يعني أرض ليست لأحد، أو طريق، فله أخذها أو تركها، يخير بين أن يأخذها أو يتركها، وأخذها أولى من تركها، وأخذها أولى من تركها. نعم، أخذها أولى من تركها إذا علم من نفسه أنه يقوم بتعريفها. قال: إن كان على ثقة من القيام بها، إذا كان واثقا من القيام بتعريفها، وحتى لا تعرض لماذا للضياع، وتكون أمانة ووديعة على الشروط المذكورة. قال: وإذا أخذها، أخذ اللقطة، لقطة هي ما يلتقط من المتاع أو الأموال، الذهب والفضة، والضالة هي ما يضل من الحيوان من غنم وبقر وإبل ونحو ذلك، فيقال فيما يضل ويذهب هو بنفسه حتى يضل عن صاحبه يقال ضالة، وفيما سقط من صاحبه ووجده غيره يقال لقطة. نعم، وقد يتجوز فيطلق هذا على هذا. قال: وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء. وجد كيسا فيه مال، وجب أن يعرف ستة أشياء: وعاءها، الوعاء أي الظرف الذي وقع كانت فيه، وعفاصها، والعفاص الجلد الذي يكون على رأس القارورة أو رأس الكيس الذي يربط به، ووكاءها، الوكاء ما يربط به، والجلد الذي يلبس رأس القارورة يقال له العفاص، جلد يلبس رأس القارورة، جلد يلبس رأس القارورة عفاص، والغطاء هو الوكاء، والوعاء معروف نفس الكيس، وجنسها وعددها ووزنها. المقصود يعرف ستة أشياء، خمسة أشياء، ثمانية أشياء، عشرة أشياء، كل هذا المقصود منه أن يعرف صفتها معرفة تامة إذا وجد، لأنه قد لا يجد شيئا له عفاص ووكاء ووعاء، قد يجد مالا مرميا في الأرض ربطة، لو رزمة من مال، من مال، أو قد يجد محفظة، أو قد يجد قطعة من الذهب مرمية من خرص أو خاتم أو عقد أو نحو ذلك. فالمقصود بهذا إنما هذا هو الذي ورد في الحديث اعرف عفاصها ووكاءها، هذا في من وجد شيئا من مال داخل وعاء، وكانوا يضعون أموالهم في أوعية من جلد أو من قماش. قال ويحفظها في حرز مثلها، يعني إذا أخذت هذه اللقطة لا بد أن تحفظها في شيء يحفظ فيه مثلها، يعني إذا أخذت، إذا لقيت مثلا شاه، إذا لقيت شاة وتأتي إلى بيتك تربطها خارج الحوش على الطريق تقول ما هي إلا لقطة، لا، احفظها في حرز مثلها، في زريبة، في مكان توضع فيه الغنم. كذلك وضعت مالا احفظه في حرز مثله، فيما تحفظ فيه مالك. ثم إذا أراد تملكها، إذا أراد أن تكون ملكا له، عرفها سنة، عرفها سنة. طيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبك صاحبها وإلا فشأنك بها. طيب، هذه الأشياء التي تعرف سنة هي ما يقبل البقاء إلى سنة، فأما ما يتلف مثل أن تجد مثلا شيئا من ما يتلف من فاكهة أو خبز أو نحو ذلك لا يبقى إلى سنة، ربما تلف وفسد في أيام، فإنه يعرف بقدر ما يكون صالحا ثم ينتفع به. فإذا جاء صاحبه كما سيأتي ففيه خلاف، والجمهور على أنه يضمن، يتملكها بشرط الضمان أنه إذا جاء صاحبها عادها إليه، هذا في مكان غير تالف وأمكن إعادة ذلك الشيء إليه. طيب، كيف التعريف؟ ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة. أولا، أين يعرفها؟ قال المصنف على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه، لم يقل داخل المساجد، لأن إنشاد الضالة داخل المسجد حرام، حرام، لا يجوز، إنما قال على أبواب المساجد، أي عند خروج الناس، يكون من خارج المسجد والناس يخرجون وهو يقول من فقد شيئا، من فقد مالا، من فقد شيئا ثمينا. قال وفي الموضع الذي وجدها فيه، في الموضع الذي وجدها فيه، ويخبر بعض البيوت القريبة من ذلك المكان أو المحلات، ويستعين على ذلك بوضع من هذه اللواصق التي يكتب فيها من فقد شيء كذا وكذا فعليه الاتصال برقم كذا. نعم، وإذا عرفها إنما يعرفها، أو إذا عرفها عند الناس وقال من فقد كذا ومن فقد كذا، إنما يعرفها إجمالا، يقول من فقد شيئا ثمينا، من فقد مالا، من فقد ذهبا. فالذي يقول أنا يقال له صف المال الذي فقدته، ما هو، أبوك من أبي، من يعني ماذا، من 1,500 أو أقل، نعم، وكم هو وما صفته، نعم، ويدقق ويحقق في ذلك حتى يعرف الصاحب له. فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. طيب، إذن عرفنا أين يعرفها، فكيف يعرفها سنة؟ يقول الفقهاء قال يقولون قال بعضهم كل يوم مرتين في أول الأسبوع وفي آخر الأسبوع، هذا قول، ثم كل يوم مرة أسبوعا أو أسبوعين، ثم في كل أسبوع مرة أو مرتين إلى أن تتم 7 أسابيع، ثم في كل شهر مرة أو مرتين إلى آخر السنة. معناه طيب هذا الآن هو كله في هذا الذي وجد لقطة وخلها عنده، هذا هو، هذا التفصيل إنما هو من أقوال الفقهاء أنه يعرفها في الأسبوع مرتين 3 مرات، في الشهر مرة، في المقصود أنه يعرفها ويكرر تعريفها، لا ينسى أو لا يبالغ في الترك، يعني يعرفها يوما واحدا ثم بعد 6 أشهر يعرف، ثم في آخر السنة يعرف، هذا تفريط في التعريف، لكن يعرفها على أيام متقاربة ولا سيما في الأيام الأولى لأن صاحبها يكون حريصا عليها ويبحث عنها ثم بعد ذلك إذا قلل التعريف إلى أن تكمل سنة فلا حرج عليه. طيب، وإذا هذا السؤال الذي ذكره أخونا نايف، لو كانت هناك دائرة حكومية أو جهة حكومية تستقبل المفقودات هو بالخيار، ليس لازما أن يذهب إلى تلك الجهة، بل يجوز أن يبقي الشيء عنده ويعرفه بطريقته التي ذكرناها قبل قليل، فإذا اكتملت السنة فإنه يتملكها بشرط الضمان، يعني لو جاء صاحبها فإنه يضمن، يقول لو جاء صاحبها بعد السنة وأتى بالوصف الدقيق للشيء الذي فقده فيقول له أنا قد عرفته سنة ثم قد صرفته، فماذا ترى؟ يقول صاحب الإنشاء إن سامحه سامحه، وإن قال أعطني بعضه أو طلب أن يعطيه كله يعيده إليه. وباب اللقطة باب مهم، باب مهم، واللقطة التي تؤخذ هي غير لقطة مكة، أما لقطة مكة فلا يأخذها إلا من يعرفها على مدار العمر. إذا أردت أن تأخذ لقطة في مكة فإنك تعرفها الأبد، لا تتملكها، تبقى تعرفها كل وقت على سنة وسنتين وثلاث وأربع وعشر وأنت تعرف هذه اللقطة. ولهذا الأحسن في لقطة مكة أن لا تلتقط شيئا، ترك كل شيء في موضعه، أو إذا التقط شيئا تذهب به إلى الجهة الحكومية المعدة للمفقودات، لأن من فقد شيئا في مكة فإنه يرجع ويبحث عليه أو عنه حيث فقده، أو يذهب إلى الجهات التي تستقبل المفقودات. لماذا قالوا ذلك في لقطة مكة؟ قال الفقهاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، أي لمعرف على الأبد. لماذا هذا في مكة؟ قال الفقهاء لأن موسم مكة يأتيه أناس من أصقاع الأرض وأطراف الدنيا، فالذي يفقد شيئا من وجاء من إندونيسيا أو جاء من المغرب العربي ربما ما عاد يرجع إلى مكة، هي أول وآخر مرة يذهب إلى مكة، فلما تأخذها أنت وتقول سأعرفها في اليمن، نعم، وصاحبها في أطراف الدنيا ما تلتقي به، فتكون قد أخذت شيئا ليس لك، فلذلك تركها في مكة، وجدت شيئا تركه مكانه إذا أردت أن تفعل خيرا خذه إلى مكان المفقودات وضعه هناك، وماذا تكون قد أجزأك ذلك وبرئت ذمتك إن شاء الله تعالى. طيب، ويستثنى من ذلك كما سيأتي بقيت مباحث في الباب، استثنى من ذلك اللقطة التي لا قيمة لها، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. لقطة مكة في الحرم، ما كان في حرم مكة، ما بين حدود الحرم هي التي تأخذ الحكم، أما ما كان خارج حدود الحرم فإنها مثلها مثل أي بلاد آخر. نكتفي بهذا وأقم الصلاة. بارك الله فيك.